ما يمكن، لا يمكن. إيطاليا كم إيطاليا من الناس؟ 60 مليون، 70 كم ما أدري، ها 57، 57 مليونا من الناس، هذا هو الشعب. والديمقراطية حكم الشعب، والشعب لا بد أن يقول رأيه. كيف نجمع بأية وسيلة نجمع 57 مليون رأي؟ ندخل 57 مليون هؤلاء في قاعة البرلمان كيف؟ وإذا لابد لهذا الشعب أن يختار من ينوب عنه، النواب المنتخبون لابد أن يختار من يتكلم باسمه. فكان هؤلاء الذين تسميهم منتخبين أو برلمانيين أو ممثلين للشعب، سميهم من ما تشاء، فهؤلاء يتكلمون باسم الشعب. فهناك الحملة وهناك كذا، وفلان فلان ما شاء الله أمين وعالم كف ولا يعرف عنه خيانة، ولا صوتوا لهذا وكذا، وفي حملة انتخابية ما شاء، وممولة من قبل الدولة ومن قبل شركات من وراء ستار تمدهم بالملايين بالملايين، وهكذا شراء ذمم وضمائر وما إلى ذلك. ثم يأتي المواطن الذي ضحك عليه، المواطن يهودي نصراني مجوسي مسلم، هذا لا قيمة له في الطرح الديمقراطي. يأتي هذا المواطن ليشهد الورقة الزرقاء الصفراء الحمراء الخضراء البيضاء التي يدلي بها المنتخب لترشيح المنتخب، إنما هي شهادة، لأن 57 مليون لا يمكن أن يأتي هؤلاء الملايين واحدا واحدا رجالا ونساء ليقولوا للمسؤولين على الانتخابات أنا أريد فلان روح، أنا لا أريد فلان روح، ما لا يمكن. إذا لابد من هذه التنظيمات، صنادق، وجعلوها الآن زجاجية كناية عن الشفافية. الشفافية هذه عقدة المجتمعات المتخلفة الديمقراطية عندنا في بلادنا، الصنادق الزجاجية. طبعا عندما تصل صنادق الزجاجية إلى ظلمة الحجرات السلطوية تصبح لا زجاجية ولا خشبية ولا بلاستيكية ولا حديدية. في قرية من القرى في حي من الأحياء وضع ورقة لا للدستور في استفتاء، ثم طلعت النتيجة الحي الفلاني نعم 100%. أخذه الجنون هذا الشخص وراح إلى البلدية، يا جماعة أنا أين ورقتي؟ أنا قلت لا أريد ورقتي، رجعوا لي ورقتي لحجاب جيبك، ما في أنا قلت لا، والو قلت لا أعطيني ورقتي، هو أصر على. فعلى كل حال هذه صورة من صور المهزلات. لكن دعونا الآن عند الديمقراطية. الديمقراطية تقبل أصوات السكيري والعربيدي وتاريكي وتاركي الصلاة والمرابين والمجرمين. يكفي أنه له بطاقة وطنية سن الرشد الشرعي، وقد حدثتكم أمس عن سن الرشد، فيكفي أن يكون هكذا ليدلي بصوته. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا عندنا في الإسلام؟ متى كانت الشهادة شهادة معتبرة في ديننا في حق تارك الصلاة، بل في حق الفاسق فضلا عن الكافر؟ ربنا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وهؤلاء يقبلون شهادة المرتدين. إذن بعدما فصلنا في مفهوم الديمقراطية وحددنا خصائصها والمرجعيات التي تقوم عليها، ووجدنا بأن الديمقراطية تستمد شرعيتها أصلا من إرادة الشعب، سنحاول الآن التعرف على النظام الدكتاتوري الذي هو نظام أصلا يعتمد على احتكار السلطة ويغيب إرادة الشعب، وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال المحور الثالث من هذا الدرس، المقارنة بين النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري. والبداية أكيد ستكون بالتعريف بالنظام الدكتاتوري. النص الذي يظهر أمامكم يوضح لنا جانب من مفهوم الدكتاتورية. الدكتاتورية في مفهومها العام هي نظام سياسي يرتبط بشخص واحد يستمد سلطته من ذاته من حيث هو شخص وليس من وظيفته. أما النص الثاني فيوضح لنا أيضا مفهوم أو ماهية النظام الدكتاتوري.